إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 17 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 44 من السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآيات هي الآيات التي يتم بها القول في الحديث الذي بدأ من قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والخبر كما تعلمون أن ربنا تبارك وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتلو ما أنزله الله وأوحاه إليه من الكتاب. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وبين أنه لا تستطيع قوة أن تبدل آيات الله تبارك وتعالى، بل كما قال الله في سورة يونس مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وإنما هذا كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين لا يستطيع الخلق أن يقوموا بتبديله، لأن الله سبحانه لم يأذن لأحد أن يبدل كلمات الله تبارك وتعالى، بل قال: لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماتي، ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا أمر عام، ثم خصص أمرا من الأمور المخصوصة حينما طالبه المشركون أن يجعل لهم يوما، الأغنياء المستكبرون، أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وللمؤمنين من الفقراء والمستضعفين يوما. فرد عليه القرآن، أنزل الله قرآنا يقول فيه لنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عمم وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال له كما قال واتل قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم هدد قائلا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ثم وعد قائلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن إلى آخره. ثم ضرب المثل للمستكبرين من الكفار والمستضعفين من المؤمنين. ضرب المثل برجلين، الرجل الأول رجل كافر مستبد آتاه الله مالا وآتاه أولادا وآتاه عزوة وقوة بشرية، فعنده المال وعنده البنون. أما الآخر فكان مستضعفا ولكنه كان معه أعظم من الدنيا وما فيها، معه الإيمان بالله واليوم الآخر وباتباع المرسلين. فقال سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين إلى آخره. أما الفقير الآخر فكان معه إيمان وكان معه إسلام وكان معه توحيد وكان غنيا بدينه، كان غنيا بربه سبحانه وتعالى عن هذا الذي قد عبد الدنيا من دون الله وأصبحت الدنيا عنده وفي قلبه إلها يعبد من دون الله ويشركه مع الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لما كبرت الدنيا في عينه وعظمت الدنيا في عينه إذا به يقول عما آتاه الله إياه، بدلا من أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه إذا به يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ورد عليه صاحبه فأفحم بالأدلة البينة والواضحة، ثم أخبره بأنه بهذا يكون قد عرض نفسه لكي يكون وسيلة إيضاح في التاريخ البشري ويضرب به المثل لمن أوتي مالا وأوتي نعمة فكفر بنعمة الله بل استغل نعمة الله تعالى في الصد عن سبيل الله، ولذلك أصبح مؤهلا لنزول العقاب عليه في الدنيا كما حدث مع قارون حينما خرج على قومه في زينته، فحينئذ فتن الناس وفتن الناس بكلام هذا الرجل الذي قال أوتيته على علم عندي. فلما فتن الناس وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون أصبح قارون أهلا لأن تنزل عليه النقمة الإلهية ليكون عبرة للعالمين. ولذلك تحقق هذا مع الرجل المذكور في قصة سورة الكهف في قوله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فلم ينفعه ماله ولم ينفعه أبناؤه بل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وقد يسأل سائل هل كل كافر عنده من الأموال ما آتاه الله في الدنيا من أموال ومن عرض زائل هل يحدث له ما حدث لهذا الكافر؟ نقول لا، ليس شرطا. وهناك كفار كثيرون يعيشون في أرض الله في عصور كثيرة آتاهم الله مالا فكفروا ولم يفعل بهم ما فعل بقارون ولم يفعل بهم ما فعل بهذا المشرك. يعني بعض الناس يظنون أنه لا بد وأن يحدث لكل كافر مستبد ما حدث لهذا الرجل. نقول لا، ليس شرطا، وإنما هذا الرجل حدث له هذا لأنه استغل هذه النعمة، بدلا من أن يشكر استغلها في الصد عن سبيل الله وفي فتنة أولياء الله. فحينما تتحول هذه النعم إلى نقم يستغلها صاحبها من أجل أن يفتن عباد الله، حينئذ يكون مؤهلا لما حدث لقارون ولما حدث لهذا الرجل الذي قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وتحقق ما حدث به هذا الرجل أو ألهمه، فقال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. حينما يقع بأس الله وينزل بطش الله بهؤلاء الكفار من المستكبرين الظالمين، فإنه لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تدفع عمن قدر رب العالمين أن يجعله وسيلة إيضاح وأن يجعله عبرة للعالمين. حينئذ لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمام بأس الله إن جاء. ولذلك يقول سبحانه: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يعني هو لا يستطيع أن ينصر نفسه، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تقوم بنصره. وحينئذ قال: هنالك الولاية لله الحق. هنالك، هنا هذه الكلمة تفيد المكان، اسم مكان، هنا، واللام للبعد. القرآن لا يشير إلى مكان، وإنما القرآن يشير إلى حالة عجيبة غريبة. هذه الحالة التي يشير إليها القرآن أحاطت بصاحبها إحاطة المكان بصاحبه، فأتى بكلمة هنا التي تدل على المكان، مع أنه ليس المقصود بالكلام أنه يبين أن هناك مكان حاصر صاحبه، وإنما هي حالة. ثم أتى باللام التي تفيد البعد والتي تدلل على ماذا؟ على غرابة هذه الحالة. فاللام التي تفيد البعد نظرا لغرابتها حالة غريبة وعجيبة. ما هي الحالة الغريبة العجيبة؟ حينما يأتي بأس الله، حينما يأتي ما قاله الله إن بطش ربك لشديد، في هذه الحالة حينئذ يحدث ما ذكره القرآن الكريم. هنالك، فكلمة هنالك كما جاء: هنالك دعا زكريا ربه. في هذه الحالة العجيبة الغريبة حينما رأى طعاما بين يدي السيدة مريم وهو المسؤول عن كفالتها، يدخل فيجد طعاما، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذه الحالة الغريبة العجيبة دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. فكلمة هنالك المقصود بها ما ذكرته لكم، هنالك الولاية. حينما يأتي بأس الله، يأتي بطشه، تأتي آياته، سواء في اليوم الآخر أو في الدنيا، حينما يأتي بأس الله هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية، الولاية مبتدأ مؤخر، هنالك خبر مقدم، هنالك الولاية لله الحق. بعض المفسرين قال بل إن هنالك متعلق بما سبق، وما سبق هو وما كان منتصرا هنالك، ثم يبدأ جملة جديدة الولاية لله الحق. قال بذلك بعض المفسرين ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا هنالك لما حل بأس الله، بعدها الولاية أو الولاية لله الحق. وهذا لا نميل إليه، بل هو قول ضعيف، لأنه في تفكيك للآيات القرآنية وتفكيك للنظم، وليس كل ما يصح نحويا ويصح لغويا يفسر به كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم يفسر على الأفصح وليس على الفصيح، فليس كل ما يجوز لغة أو يجوز إعرابا نفسر به كتاب الله تبارك وتعالى، بل الصواب أن قول الله تعالى وما كان منتصرا انقطع الكلام، فبدأت جملة جديدة هنالك الولاية لله الحق. فإذا هنالك متعلقة بما بعدها وليست متعلقة بما قبلها. إذا الولاية لله الحق متى؟ هنالك في هذه الحالة. وقرأت بقراءتين الولاية والولاية، قرأ السبعة إلا حمزة والكسائي الولاية، هنالك الولاية، وقرأ حمزة والكسائي هنالك الولاية لله الحق. فما الفرق بينهما؟ الولاية من الولي وهو القرب، من الولي وهو القرب، فالولاية بمعنى النصرة، لأن قريبك والذي ينصرك ويؤازرك ويتولاك، فهذا هو المقصود من قوله هنالك الولاية، النصر والقرب والمؤازرة والكلاءة. فيقول هنا الولاية هنالك لله الحق. فالولاية قد تكون من العبد لله ومن الله للعبد، لأنك أنت وليك الله والله يتولى المؤمنين. فالولاية تكون لله الحق متى؟ في هذا الموقف، لكل الخلق بما فيهم المؤمن والكافر. أما المؤمن فكما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لكن في هذه الحالة الكافر يطلب من ربه أن يكون وليا في هذه اللحظة، لأنه حينئذ كما قال الله تبارك وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا، الكفار فلما رأوا بأسنا قالوا كفرنا، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إذن ادعوا الولاية هنا، لأنه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فيطلبون ولاية الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة العجيبة الغريبة. كما قال فرعون حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا في هذه الحالة ادعى فرعون حينما نزل بأس الله، قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين في تلك اللحظة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. إذن الولاية تكون من المشرك والمؤمن، الجميع يعترفون. والدليل هنا في هذه القصة لما قال الرجل يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، قالها متى؟ حينما نزل به بأس الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، فما بالكم بالآخرة؟ سيكون الأمر أنكى وسيكون الأمر أصعب. ولذلك يقسمون بالله أنهم ما كانوا مشركين. إذن يقسمون بالله ويحلفون بالله يوم القيامة أنهم ما كانوا مشركين. فهنا معنى الولاية على القراءة التي قرأها جمهور أهل العلم، وهناك قراءة أخرى الولاية، والولاية بمعنى القهر والملك. ونحن إذا قلنا إن ولاية الله للكافر، الولاية لله هي عامة للمؤمن وللكافر، للمؤمن تكون ولاية ماذا؟ نصرة وكلاءة وحفظ ورعاية، ولكن بالنسبة للكافر تكون ولاية قهر وملك. وهذا هو المعنى الثاني في القراءة التي قرأها حمزة والكسائي. هنالك الولاية، والولاية لله سبحانه وتعالى كما قال: ورد ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهو المولى الحق الذي يتولى الجميع سبحانه وتعالى، وكما يقول مالك يوم الدين، وكما يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا الكل يعترف بقهر الله وبملك الله وبحكم الله سبحانه وتعالى. فمن يدعي أنه يملك وأنه يحكم وأنه يفعل، يوم القيامة الكل يسلب كل ذلك، كله يسلب ويظهر الحق أمام الجميع. إذن هذا هو تفسير قوله تعالى في القراءة الثانية: هنالك الولاية، بمعنى ولاية الملك والقهر، هي لجميع الخلق. رب العالمين قاهر لجميع عباده سبحانه وتعالى، وهو يملك الجميع وهو يحكم بين الجميع. فقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهناك في كلمة الحق كذلك قراءتان: قراءة أبو عمرو أو قراءة أبي عمرو والكسائي: الحق بضم القاف صفة للولاية. وهناك قراءة بقية السبعة فيما عدا الكسائي وأبي عمرو، هي قراءة ماذا؟ الحق وصف لمن؟ لله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق. فالحق صفة للولاية إذا رفعت، والحق الحق حينما تكسر تكون صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وبكل دل القرآن الكريم كما قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وكذلك حينما يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن. فإذا يأتي الملك والولاية الحق، والله الحق سبحانه وتعالى، وولايته حق، وهو الحق سبحانه، ودينه حق، ونبيه حق، والجنة حق، والنار حق. فلذلك هاتان القراءتان، تعدد القراءات يعطينا ثراء في المعاني. ولذلك تعدد القراءات يعطيك كأنها عدة آيات، كل معنى يعطيك معنى كأنه آية قائمة بذاتها. انظر إلى ثراء المعاني القرآنية. إذا تعدد القراءات ليس أمرا خاصا بالأداء فقط، مثل مثلا الصراط والصراط بالسين وبالصاد، أو بالإشمام إشمام الصاد زاي، هذا في الأداء. لكن أحيانا يكون في ضبط الكلمات وفي الإعراب فيعطيك ثراء في المعاني. مثل ماذا؟ ملك يوم الدين ومالك. ملك اسم الملك، ومالك مالك من الملك، وملك من الملك، ملك الحكم، لكن الملك من الملكية. فالله يملك ويحكم سبحانه وتعالى. استفدنا ذلك من القراءتين، قراءة مالك أعطتنا الملكية واستفدنا منها الملكية، وقراءة ملك أعطتنا الحكم لله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: هنالك الولاية أو الولاية لله الحق أو لله الحق كوصف للولاية. هنالك الولاية لله الحق هو سبحانه وتعالى خير ثوابا وخير عقبا. قرأت عقوبا وقرأت عقبا، وهذا اختلاف لغات، لأن القرآن نزل بعدة لهجات في الأحرف السبعة، نزل بعدة لهجات عند العرب، فتقرأ عند بعض أهل العربية الذين نزل القرآن بلسانهم عقوبة، وتقرأ عق القف مقلقلة ساكنة عقبا، وتقرأ مضمومة العين والقاف عقوبا، قراءتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخير ثوابا وخير عقبا، خير ثوابا الثواب الجزاء. هل هناك من يثيب غير الله؟ نعم، حينما يثيبك الحاكم، يثيبك أبوك، يثيبك المعلم، يثيبك على أمر خير فعلته، هل ثواب الله كثواب الخلق مجتمعين؟ أبدا، ولا يقارن ثواب الخلق بثواب رب العالمين، مع الوضع في الاعتبار أن الخلق حينما يثيبون فهم وما يثيبون به كله من خلق الله وكله ملك لله. واضح؟ يعني حينما أنا أسألك بعض الأسئلة فتجيب، أو يعني نقول مثلا نفعل بعض طلاب العلم، ننظر في حسن الخلق وما شاكل ذلك ونعطي حسن الخلق جائزة، هذه الجائزة أو الإثابة التي أعطيناها إياه هي ملك لنا نحن، وما نعطي وما نملك ملك لرب العالمين. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ملكية استخلاف، وإنما المالك الحقيقي من؟ رب العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن كله ملك لرب العالمين سبحانه. فحينما يقول خير ثوابا، هذا إن سمي ثوابكم ثوابا، وخير عقبا يعني عاقبة، عاقبة الأمور ومرجع الأمور ومآل الأمور، في النهاية الكل راجع إلى الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله ترجع الأمور، إليه المرجع وإليه المآل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا معنى ذلك أن المرجع والعاقبة إلى الله، والعاقبة عند الله سبحانه، عاقبة الله خير من أي عاقبة أخرى كما قلنا في الثواب. فقال وخير عقبا. ولكن من الممكن أن نقول إن كلمة خير ليس المقصود بها أخير، فلا نقول هذا أخير من ذاك، فلا تصح المقارنة أصلا بين إثابة رب العالمين وإثابة الآخرين. فنقول رب العالمين يثيب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أما العبد فكيف يثيب؟ إثابته قليلة. نقول لا يوجد أصلا مجال، لا يوجد أصلا مجال للمقارنة بين ثواب الله وبين ثواب غير الله، ولا بين عقب الله وعقب غير الله. وإنما كلمة خير ليست بمعنى أخير، وإنما كما جاء في قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل النار نقول إن أهل الجنة أخير مستقرا من أهل النار؟ أهل النار لا خير فيهم أصلا. وأحسن مقيلة، هل المقيل الذي يقيل الإنسان عند الظهر في وقت القيلولة أحسن مقيلة، هذا المقيل في الجنة يقارن بمقيل النار؟ والعياذ بالله. وإنما القصد هنا أن المقابل كل شر، أو المقابل عدم. فإذا قوله هنا خير ليس بمعنى أخير، وإنما خير في مقابلة الشر، وإلا فإنه لا يجوز أصلا أن نقارن بين ثواب الله وثواب غير الله، ولا بين عذاب الله ولا عذاب غير الله ولا عاقبة الله ولا عاقبة غير الله. الله يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مهما يخطر على بالك من أنواع العذاب لا يعذب كعذاب الله أحد من الناس ولا يوثق أحد كوثاق الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يجازي ولا يثيب أحد كإثابة الله عز وجل، وخير ثوابا وخير عقبا. ثم قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ضرب مثل، اضرب لهم، اضرب لمن؟ لأهل مكة من المستكبرين والمستضعفين، لأنهم كانوا فريقين كما قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. فإذا المستضعفون والمستكبرون بلال وياسر وسلمان وابن مسعود ومن على شاكلة هؤلاء العظماء من الفقراء المستضعفين، والمستبدين المستكبرين الصادين عن سبيل الله. قال رب العالمين واضرب لهم مثل الرجلين، هذا مثال خاص، ثم أراد أن يعمم. إذا ضرب المثل للمستكبرين وللمستضعفين ضرب مثلا، هذا المثل كان خاصا برجلين، جعلنا لأحدهما جنتين والآخر كان فقير مؤمن وكافر مستبد، كافر مشرك يظن نفسه مستغنيا عن الله كما قال أما من استغنى فأنت له تصدى، والآخر رجل مستضعف مؤمن موحد عنده أوتي حكمة، آتاه الله حكمة، ولذلك قارن بين الاثنين وجعلهما مثلا. ثم أراد سبحانه وتعالى أن يعمم فيضرب مثلا ليس لرجلين وإنما يبين حقيقة الحياة الدنيا، ليبين كما قال في أول السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقدم بهذه المقدمة كمجمل، ثم يأتي تفصيله في القرآن الكريم. فتكلم هنا عن الدنيا وبين حقيقة الدنيا. لماذا؟ لأننا حينما ننظر في تاريخ الكفر نجد أن الكفار الذين ظنوا أنفسهم مستغنين عن الله وعن وحي الله وعن الأنبياء وعن كلمات الله، ظنوا أنفسهم قد استغنوا بماذا؟ بالدنيا وبالأموال. ولذلك سمعنا أول سورة من سور القرآن الكريم نزولا سورة العلق، يقول الله تبارك وتعالى عن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى يطغى الإنسان؟ أن رآه استغنى. وذلك تجد الإنسان ممكن يكون فقير، تجده بسم الله ما شاء الله أول المصلين في الصف الأول، الحمد لله مات له قريب نزلت عليه ثروة، بعد كده ما تشوفش وشه تاني، مش هتشوفه تاني إلا القليل إلا من رحم ربي. فإذا كلا إن كلا للردع وللزجر، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يستغني يظهر الاستكبار اللي في النفس، مرض الاستكبار، مرض الاستغناء، ويبدأ يتعامل مع الناس بأنه مستغني، يظن نفسه غنيا. وكلمة استغنى استفعل من الغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى. تخيل يتصور نفسه إن كان غنيا عن الناس، مع أنه لا يكون أبدا، لا يوجد إنسان غني عن الناس. أنت غني عن مين؟ هل أنت تستطيع أن تعيش حياتك مستغنيا عن الناس؟ هبك تملك ما ملك قارون، ستحتاج إلى الناس، بدون الناس لا تستطيع أن تعيش، وإلا ستأكل من أين وتشرب من أين؟ الناس هم الذين يقومون بالزرع، الناس هم الذين يأتونك بالمياه، الناس هم الذين يصنعون لك الملابس ويصنعون لك السيارة والطيارة، وإلا فأنت لا تستغني. فكيف تستغني عن رب الناس إن كنت لا تستغني عن الناس؟ فكيف تستغني عن رب الناس سبحانه وتعالى؟ هؤلاء كما قال في سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويقول في سورة المدثر التي تليها حينما يتحدث عن الكافر الذي كفر، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. مال وبنين شهود قاعدين كده عاطلين بالوراثة، لا يحتاجون إلى أن يذهبوا لا في رحلة الصيف ولا في رحلة الشتاء. لماذا؟ أموال كثيرة، أموال من غير عدد، بنين شهودا. لماذا؟ يغامرون ويسافرون، غيرهم يكفيهم المؤنة. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، مهد له سبيل الحياة في بيئة صعبة كانت ممهدة لهذا الذي قال عنه الوحيد ذرني ومن خلقت وحيد. ثم يقول ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. سورة المزمل التي تليها ذرني والمكذبين أولي النعمة، أصحاب النعمة الذي أنعم الله عليهم بها، فكانت النعمة صادة عن سبيل الله، فبدلا من أن يشكروا الله أصبحت النعمة سببا. فيقول تعالى ذرني والمكذبين أولي ذرني ومن خلقت وحيدا. السورة التي تليها المزمل ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نون والقلم وما يسطرون، يقول أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذن المال أحيانا، لا نقول دائما، وإلا أبو بكر الصديق وعثمان وغيرهما من السادات الكبار فكانوا أغنياء ولكنهم استغلوا المال في طاعة الله وفي الوقوف بجوار المصطفى وفي نصرة الدعوة الإسلامية. لكن الغالبية من هؤلاء المستكبرين الأغنياء صدوا عن سبيل، فحينما يصبح المال وحينما تصبح السلطة المطغية مطغية لصاحبها وصادة عن سبيل الله حينئذ يضرب المثل لأمثال هؤلاء. ولذلك قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذن إيتاء الملك كان مانعا، فكذلك كثرة المال في أيدي بعض الناس يكون صادا عن سبيل الله. وذلك إن كنت فقيرا فاحمد الله، ربما كان المال مطغيا لك، ربما أصبح المال إن جرى المال في يدك يصبح والعياذ بالله صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وليس قاعدة، ليس هذا قاعدة، وإنما في معظم الأحوال كان أعداء الأنبياء هم المطرفون، هم المطرفون أصحاب الأموال من المستكبرين. ولذلك قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قاعدة عندهم، نحن أكثر أموالا وأولادا، الله حبانا بالمال في الدنيا لأننا الله يحبنا. ولذلك لو كان هناك يوم آخر كذلك سنكون أغنياء، كما أغنانا في الدنيا سيغنينا في الآخرة، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك يقول قائلهم ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ويقول الآخر الذي قرأنا قصته في الكهف ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهنا يقول رب العالمين سبحانه واضرب لهم يا محمد، أنت الإمام وأتباعك الذين يسيرون على نهجك وعلى طريقك، يسيرون على نفس النهج، اضربوا للكفار في كل زمان وفي كل مكان، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ليس مثل رجلين وإنما الحياة الدنيا. الحياة معروفة عكس الموت، الحياة عكس الموت. ولكن رب العالمين ذكر في القرآن الكريم أن هناك حياة دنيا وهناك حياة آخرة، وبين سبحانه أن الحياة الآخرة أو الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان صيغة مبالغة من الحياة، فهي أعظم من الحياة الدنيا. الحياة الدنيا سميت الدنيا لأنها قريبة، دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان، إما صيغة من الدناءة الحقارة فهي حياة حقيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدنيا مثل الدنيا كمثل ما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، تعال على أصبعك هكذا وضعه في المية وخرجه شوف إيه اللي هيعلق من الماء بيدك. هذه هي الدنيا، الحياة الدنيا لا تساوي شيئا. أما الآخرة قال فهي الحيوان. الحيوان قد يقول ما معنى كلمة حياة؟ الحيوان عندك الخروف، الحيوان عندك الجمل، الحيوان عندك الأسد. لا، كلمة الحيوان سمي حيوانا لماذا؟ في مقابلة النبات، لأن حياة النبات أضعف بكثير، فكان الحيوان حياته أعظم وأقوى، ولذلك سمي الإنسان حيوانا ناطقا، حيوان مفكر. فإذا هو من جنس الحيوانات لأنه في روح بعكس النباتات. فكلمة الحيوان صيغة مبلغة من كلمة الحي. فيقول هنا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهنا سمى الحياة الدنيا دنيا من الدناءة من الحقارة لأنها حياة حقيرة بالنسبة للآخرة، أو من الدنو لأنك تعايشها بالفعل وأنت تعيش فيها بعكس الحياة الآخرة بعيدة عنك لأنك لم ترها بعد. وإنما الحياة فسمي كما قيل دنيا من الدناءة صيغة، يعني صيغة اشتقاقها، أو من مكان دان يعني قريب الحياة. فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. المثل يكون منتزعا من متعدد، فلو ذكر أمورا متعددة صورة تمثيلية وانتزع منها مثلا يسمى مثل، لكن لو كان مفرد يشبه بمفرد يقال عنه مثل، فيقال فلان مثل فلان. لكن المثل حينما ينتزع من متعدد، فهنا مثل بحالة معينة سأذكرها لكم الآن في بياننا للآية الكريمة. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما العلماء لهم كلام في إعراب قوله تعالى كما، والأرجح والأسهل والأيسر هي كما، يعني الحياة الدنيا كما خبر لمبتدأ محذوف، هي كما، هي مثل ماء أو شبه ماء، ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دائما يأتي المثل في القرآن الكريم بتمثيل الإنسان وحياة الإنسان بالماء النازل من السماء، كما قال في سورة عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه. قصتك قصة طعامك، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة لتنهي الحياة دائما يأتي المثل، وهذا المثل سبق وأن شرحناه باستفاضة في تفسيرنا لسورة يونس. وهنا المثل هنا مختصر، لكن المثل في يونس أطول. يقول إنما بأسلوب القصر والحصر، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، كما جاء في سورة عبس مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هذا المثل يأتي في القرآن ويأتي كذلك ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء في سورة الزمر فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. كذلك في سورة الحديد، اعلموا أنما مثل الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن يضرب المثل دائما بماذا؟ ضرب المثل دائما بالغيث، بالماء النازل من السماء. فهنا يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، نزل الماء من السماء. بالطبع القرآن في ضربه للمثل هناك مطويات في السياق، أمور مطوية ليس الغرض أن تذكر ولكن أنت تعلمها وعلمتها من آيات أخرى ومن معرفتك بالحياة وبقصة الحياة. فالماء ليس من السماء، يعني الماء حتى ينزل من السماء، وفي الأصل كان في الأرض، أخرج منها ماءها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فالماء خارج من الأرض. ثم بعد ذلك في قصة يعرفها المعنيون بدراسة الجغرافية، الجغرافيا الفلكية، الذي يحدث أن الماء حينما يتعرض لأشعة الشمس في المحيطات الكبرى التي تحيط بالأرض وهي حوالي 4 أخماس الأرض، حينئذ تتبخر، ثم في قصة مشهورة ومعروفة تتكثف وتصبح سحبا، ثم بعد ذلك تنزل الأمطار بعد أن تدفعها الرياح. قصة طويلة ذكرها القرآن في آيات متعددة في الروم وفي الأعراف وفي غيرها من الآيات، ذكر قصة الأمطار. ثم بعد ذلك ينزل من السماء، كل ذلك مطوي لم يذكر هنا لأنه أعلمك به قبل ذلك في آيات كثيرة. كماء أنزلناه من السماء، الماء ينزل، هذا الغرض نزول الماء العذب، الماء الذي القابل لأن يشرب ويستفيد منه الزرع، ليس الماء المالح. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأنزلوا الماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط بهم، به الباء للسببية، الباء للسببية يعني بسببه يختلط زرع الأرض. في الأصل كأنه حكى، وأنت تعلم أن الأرض فيها بذور، فلما ينزل عليها الماء تتشربه الأرض، وحينئذ يتشربه هذه البذور، تتشرب هذه البذور الماء فيحدث اختلاط. فإذا قوله تعالى فاختلط به نبات الأرض، اختلط نبات الأرض بالماء، فحدث عملية اختلاط بين، إذن الباء للتعبية، الباء للتعبية المفعول، اختلط فعل اختلط يريد أن يتعدى للمفعول، فالمفعول هنا الماء، فتودي إليه بماذا؟ بحرف الباء. إذن الباء هنا للتعبية، هذا قول. فاختلط به نبات الأرض، هذا الاختلاط الأحيان الاختلاط يكون كاختلاط القطيع مع بعضهم البعض، وإن كثيرا من الخلطاء في الشركة لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، خلطاء عملية خلط، كما يختلط الأشياء ببعضها بعض. لو أتيت بأرز ومثلا بر وشعير وقمت بعمل خلط بين هذه البذور، هذا خلط. ولكن هناك من الخلط خلط يكون عن طريق العملية الكيميائية، وهذا هو المقصود، دخول الماء في بذور النبات، ثم بعد ذلك تحدث أمور بالطبع نعلم جواهرها، أما حقائقها فعلمها عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. نعلم جواهرها، والعلماء التجريبيون في المعامل يشاهدون ويسجلون ما يرونه، أما هم فلا يتدخلون في مثل هذه الأمور، وإنما هذه العمليات كلها تحدث بكن فيكون من عمل ربي من خلق ربي سبحانه وتعالى. وما عمل العلماء في المعامل إلا المشاهدة وتسجيل الملاحظات والاستنتاج وإظهار وإبراز القوانين والنواميس التي تحكم أمثال هذه الأمور، ليس إلا وليس لهم دخل في خلق النبات ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. حتى من يقوم بعمل أو باستخدام ما يسمى بالهندسة الوراثية، استخدام لنواميس اكتشفت بعد ملاحظات وما شاكل ذلك. المهم أن عملية الخلط التي تحدث بين الماء وبين هذه البذور من الممكن أن نقول إن الباء للتعبية، فنقول اختلط نبات الأرض بالماء، به أي بالماء، الهاء تعود على الماء، فإذا الباء هنا للتعبية. ومن الممكن أن نقول إن الباء للسببية، اختلط بسبب الماء النبات وتشابك، لأن الأرض الطيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ولذلك لو كانت الأرض ليست خصبة وليست مؤهلة للزراعة، حينئذ يخرج الزرع متفردا، عود هنا وعود هناك وما شاكل ذلك. لكن الأرض الخصبة غير المجدبة يحدث فيها ماذا؟ التشابك. فقال فاختلط به نبات الأرض فخرجت الزروع والثمار. هنا الآيات في سورة الكهف تختصر الأمر اختصارا، لأنه لا يقصد هنا أن يبين عظمة آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن اقرأوا الآيات في سورة الأنعام حينما تتحدث عن الإظهار. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ينوع الثمر، هذه أشياء حينما تنظر إليها إن كانت عندك مشاكل نفسية بفضل الله تشفى بإذن الله عز وجل. تنظر إلى الزرع النابت الخارج من الأرض، هذا أخضر هذا أحمر هذا أصفر، ألوان. انظر إلى الرمان، انظر إلى الطلح، انظر إلى الأعناب، انظر إلى النخيل، انظر إلى كل هذه الجنات يسميها رب العالمين، أنبتت من كل زوج بهيج، تعطيك بهجة كما يقول حدائق ذات بهجة، تعطيك بهجة، تعطيك سرور حينما تسير بين الحدائق وبين الأشجار وتنظر إلى الورود والثمار والزهور وما شاكل ذلك. المؤمن حينما يرى أمثال هذه الأمور يذعن لخالقه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ويقول المخبول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. انظر إلى هذا الهراء. فهنا يقول سبحانه وتعالى الغرض هنا سرعة، ولذلك لم يذكر ما ذكره في يونس. في يونس قال فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أنواع ما يأكل الناس وأنواع ما يأكل الأنعام من البرسيم وما شاء كله من زرع ربي، مما تأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حينما تخرج من كل زوج بهيج. هذا لم يذكر في الكهف. الكهف المقصود بالسرعة، بيان سرعة زوال الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فلم يذكر لك هذه المرحلة وكيف ينع الزرع. والقرآن حينما لم يذكر لن نذكر، يعني نتعامل مع الآيات، لأن الغرض ليس بيان جمال ما تخرجه الأرض من كائنات روعة وبهجة وجمال وإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا، الغرض أمر الغرض الزوال، الزوال السريع. فيقول اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. هل الفاء هنا هي الفاء الفصيحة التي تبين أن هناك محذوف دل عليه السياق، يفهم من قوله تبارك وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، فأصبح هشيما بعد ذلك. من الممكن أن يكون كذلك الفاء فصيحة، ولكن المرجح أن الفاء تفيد التعقيد، فليس الغرض الحديث عن هذه المطويات التي تعرف من خلال آيات أخرى، لأن الغرض هنا أن يقول لك مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. انظر إلى أنت حينما تنظر إلى الجنان وإلى الحدائق وإلى البساتين، أنت تنظر إليها في أثناء أثناء النضج وأثناء الإثمار وأثناء الإنبات، فتسير فيها فترى أمرا جميلا، لكنك لا تعود مرة أخرى إليها في الخريف حينما تمتنع عنها الماء أو يمتنع عن هذه الحدائق الماء، فإذا بها كالحياة التي تسلب من الشاب فإذا به يموت فجأة تسلب الحياة. ولذلك إنما أضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هل المقصود الحياة الدنيا التي جعلها الله بداية بخلق آدم عليه الصلاة والسلام من ناحية البشرية، وإلا فهي قبل ذلك بكثير، بداية آدم عليه الصلاة والسلام الخليفة في الأرض وتنتهي بالنفخ في الصور؟ ممكن يكون إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلنا، ومن الممكن أن تكون حياة الإنسان، فحياة الإنسان هي حياة قائمة بذاتها، ولذلك يقال في بعض الآثار ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام معنى صحيح، من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، فالمقصود حياة الإنسان. فيكون هنا يضرب المثل بحياة الإنسان حينما هذه الحياة يصبح الإنسان في شباب، قوة، نضارة، مال، غنى، سعادة، سرور، بهجة، ثم فجأة تأتيه لحظته فإذا بالشباب قد ضاع وقد طويت صفحة حياة الإنسان، فأصبح هشيما تذروه الرياح. حينما تسلب منه الروح يصبح هذا البناء القوي، البناء المتين، البناء الذي قال وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم أقوياء، إذا به بعد ذلك يتفتت ويصبح بعد ذلك كالهشيم الذي تزروه الرياح، يتحول إلى تراب يزروه الإنسان، تراب من تراب هذا الأرض كما يحدث للنبات تماما. ومن الممكن أن يكون القصد، فالمثل مضروب للحالتين، الحياة الدنيا كلها وحياة الفرد، الفرد يقول الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. هذا كما قال في سورة الأعلى سبحانه وتعالى عن النبات، قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هو الهشيم الذي تزروه الرياح غثاء أحوى. فيقول هنا سبحانه وتعالى تزروه الرياح هشيم. ما هو الهشيم؟ الهشيم المهشم المكسر، هشم الشيء بمعنى كسره، ولذلك يقول هشم رأسه يعني كسر الرأس، ولذلك يسمى هاشم. جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، مع أن هاشم هذا لقب وليس باسم، ليس باسم، اسمه عمرو، ولكن هاشم لقب نظرا لأنه حينما أصيب القوم بمجاعة في قريش ذهب بأمواله إلى الشام واشترى طعاما وخبزا، ثم لما جاء إليهم ذبح الإبل التي كانت في هذه الرحلة ذبحها وأخذ الخبز وقام بتهشيم، هشمه وصنع لهم سريدا ولحما فأكلوا، فسمي هاشم من يومها جد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأصبح هشيما حينما تنظر أنت إلى النبات مورق في غضارة، فيه ماء يقال فيه ماء الحياة، فيه رونق رفيف، فيه رفيف الحياة، ولكن حينما يجف عنه الماء ويمتنع ما الذي يحدث؟ يجف، وإذا بهذا الرفيف أصبح خشبا، ثم بعد ذلك تجد الأوراق تجف ثم تتكسر ثم يزروها الرياح، وذلك حتى الأشجار تصبح بعد ذلك وقودا في النار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، النار تيجي من إيه؟ من رفيف الحياة. نعم، إنه يحتوي على الفحم من داخله، بيأخذ منك الأكسجين، أنت بتاخد الأكسجين وبتخرج ثاني أكسيد الكربون، النبات بياخد إيه؟ ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين، فيبقى الفحم، الكربون والفحم يبقى في داخله، يخزن. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فيقول سبحانه هنا في هذه الآية الكريمة، فأصبح هذا الشجر وهذه الثمار ولو استمر أصلا بدون منع الماء عنه، إما أن تقطف أنت الثمار وإما تقوم الأرض بقطع صلاتها به، له وقت مثل وقت الفطام، يعني أنت الطفل له وقت فطام، كذلك الثمر على الأشجار له وقت فطام، لن تستمر الأرض في إعطائه، وإنما لابد من أن يقطف، وإن لم يقطف قطعت الأرض به علاقتها. سنن جعلها الله عز وجل. فأصبح هشيما، وتصبح هذه الجنة المورقة عبارة عن ورق جاف، تزروه الرياح، تزروه الرياح يعني تطيره الرياح وتفرقه، يقال زرته الريح تزروه ذروا وذريا، تزروه ذروا المصدر وذريا، تزروه الرياح. ثم عقب على ذلك قائلا وكان الله على كل شيء مقتدرا. يأتي في أسماء الله وفي صفاته كلمة كان، كان هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا كان؟ على الأزلية، كان ولا يزال سبحانه. كان الله عليما حكيما، كان الله غفورا رحيم. ليس معناه كما يظن بعض الناس كان ثم الآن يجي يقول لك إيه؟ طب ربنا كان والآن. الله سبحانه وتعالى صفاته أزلية أبدية، صفاته أزلية. كان الله عز وجل هو الأول بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلم يستفد صفة جديدة ولم يستفد اسما جديدا سبحانه، وإنما صفاته أزلية سبحانه. لا يتصور أن الله كان غير غفور ثم أصبح غفورا، أو كان غير خالق ثم أصبح خالق، أو كان غير متكلم ثم أصبح متكلما. لا، لم يزل خلاقا، لم يزل متكلما، لم يزل رحيما، لم يزل. كل الصفات يقال فيها هكذا، وكان الله على كل شيء قدير. قال لا، مقتدرا، صفة مبالغة من القدرة، من وصف قادر. مقتدرا، مقتدر على أن يكون سبحانه يخلق الحي من الميت ويخلق الميت من الحي سبحانه وتعالى، ويجعل أسباب الفناء أسبابا للبقاء، ويجعل أسباب البقاء أسبابا للفناء. يخلق من العدم أحياء سبحانه وتعالى، يخلق من الحي ميتا ومن الميت حي، وهكذا. كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ولذلك قال وكان الله على كل شيء مقتدر. هذه الآية تأتي كتزييل وهي قاعدة لما سبق وتعليل لما سبق، لأن الله كان على كل شيء مقتدرا فجعل الحياة الدنيا ضرب المثل لها بماء أنزلناه من السماء فاختلط. إذن ما المقصود من هذا المثل؟ ما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. إذن الدنيا زائلة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. انتهى الامتحان، انتهى وقت الامتحان. نعم، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قلت لكم قبل ذلك قارنوا بين قوله تعالى إنا جعلنا وإن لجاعلون، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد الجرز هو، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن هل هذه الدنيا تغر؟ تغر من؟ لا تغر إلا الجاهل الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر إلى هذه المؤكدات، وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا، والغريب أنهم حينما يتكلمون تظن أنهم يعلمون كل شيء، والواحد منهم كأنه آت لتوه من الملأ الأعلى يعلم كل شيء في الكون، ويتكلم بثقة عجيبة وبغرور وهو لا يعلم إلا ظاهرا، يعني ليته يعلم حقيقة الحياة الدنيا. هؤلاء ليسوا علماء بالدنيا، الذين يقولون عن أنفسهم إنهم علماء بالدنيا كاذبون، لأن علمهم وقف عند حدود القشرة الخارجية ليس من كرة الأرض، وإنما القشرة الخارجية من الحياة الدنيا، لم ينفذوا إلى مضمون الحياة الدنيا، مع أنهم يقولون عن أنفسهم إنهم علمانيون وأهل علم أبدا، هم جهال يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولو علموا حقيقة الحياة الدنيا لأفضى بهم هذا العلم إلى الإيمان باليوم الآخر. ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا هنا حقيقة الحياة الدنيا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من عرف الحياة الدنيا عرف أنها زائلة. انظر إلى نفسك، انظر إلى أبيك، انظر إلى جدك، لو كانت هذه الدنيا دائمة لما وصلت إليك. هذا المكان الذي أجلس فيه أنا الآن، هل هذا المكان أقول أنا عن نفسي أنا دائم فيه؟ لو كان هذا المكان دائما لدام للمشايخ الذين كانوا قبلي، الذين كانوا يجلسون في هذا المكان قبلي، هل دام لهم المكان؟ أين هم الآن؟ رحمة الله عليهم، نسأل الله أن يكونوا في الفردوس الأعلى وأن نلحق بهم على الخير إن شاء الله، غير مبدلين ولا مغيرين. إذن هذا المكان الذي أنا فيه سيأتي من بعدي بعد أن أموت أو أبعد عن هذا المكان ويأتي غيري. لابد وأن تؤمن بهذا، أنت في الدنيا قدر رب العالمين أن تكون فيها لفترة معينة، أنت لا تعلمها ولا يعلمها أبوك ولا يعلمها أحد من الناس، وإنما الذي قدر وجودك على الأرض هو رب العالمين، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى وقت زوالك عن هذه الدنيا. فكن دائما على علاقة وداع بالدنيا، ودع الدنيا قبل أن تتركها بدون توديع. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يموت الإنسان، ألا ينام الإنسان ليلة إلا ووصيته عند رأسه تقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها. إن أمسكت، إذا ممكن الروح تصعد في النوم لا تنزل مرة أخرى، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والإرسال يكون كما قال في سورة الزمر إلى أجل مسمى أنا لا أعلمه ولا أنت تعلمه ولا يعلمه واحد من أهل الدنيا، لا يعلم أحد الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. إذن كن مع الدنيا على علاقة وداع، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الموت يخطف الناس خطفا حينما تأتي لحظتك. الموت لا يأتي للفقراء فقط، ولا يأتي للأغنياء فقط، ولا يأتي للشباب فقط، ولا يأتي للكبار فقط، ولا يأتي للمرضى فقط، ولا يأتي للأصحاء فقط. الموت يأتي لمن قدر الله له سبحانه أن يموت. فقد يموت ابن العشرين أو أدنى من العشرين، وقد يموت ابن الثلاثين، وقد يعمر الإنسان فيصل إلى سن التسعين أو المئة أو أكثر أو أقل. رب العالمين هو الذي يقدر سبحانه وتعالى، وربنا لم يخبرني متى سأموت، ولم يخبرك متى ستموت. فمن الممكن أن نموت في أي لحظة من اللحظات، فاستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. اعمل حساب فأصبح هشيما. حينما ترفع عنك الروح، حينئذ تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. بعدها يقول سبحانه: المال والبنون. لأن الرجل الذي قال عن نفسه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال لصاحبي وهو يحاول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فماذا قال الله تعالى؟ قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا التي ضربت لكم مثالها الآن، وعلمتم أنها كماء أنزلناه من السماء. اعلموا أن من زينة الحياة الدنيا المال والبنون. المال كل ما يتموله الإنسان من ذهب ومن فضة ومن زروع ومن ثمار ومن حيوانات ومن مصانع ومن شركات. المال كل ما تتموله فهو مال. والبنون معروفون. لماذا ذكر هذين؟ نظرا لأن الناس قديما وحديثا وكان أيام الجاهلية يتفاخرون بهذه الأمور، ويتفاخرون بالأبناء وبالأولاد. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكانوا يرغبون في الولد. فالقرآن الكريم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فمن أعظم الزينات المال والبنون. إذن هل المال والبنون من ضرورات الحياة؟ يعني الإنسان الذي يحرم المال والبنون هل سيموت أبدا؟ لن يحرم. الذي حرم المال والبنون هل سيموت أبدا؟ وإنما حرم هذه الزينة، وقد يعطى زينات أخرى، يعطى زينات أخرى. فإذا قول المال والبنون زينة الحياة الدنيا في مقابلة قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا عندي مال وعندي بنون. لماذا قدم المال على البنون؟ بعض الناس يقولون: البنون. أنا حينما تقارن بين المال والبنين، أيهما أفضل عندك، مالك أم بنوك؟ هتقول بنية، ومن الممكن أن أخسر المال حتى لا أخسر أبنائي. لكن القرآن الكريم كلام رب العالمين. هل كل الناس عندهم بنون؟ عموم الناس حينما تسأل الناس ماذا تريدون، مال أم بنون، سيقولون مال المعظم. لماذا؟ لأن فيهم رجال لم يصلوا إلى سن الزواج بعد، فهذا لا يريد بنين وإنما يريد أموال. يعني لما تسأل الشباب في العشرين لسه لم يتزوج وتقول له اديك مال ولا بني، يقول لك اديني مال الاول. فمعظم الناس، الجميع محتاج الى المال، والقليل والذي يتكلم عن البنين. حينما يعطيك الله البنين ويصبح البنون تراهم امام عينيك، حينئذ لو فضلت بين المال والبنين ستفضل البنين، وستقول افدي بنية باموالي. هذا حينما يكونون في يدك. لكن قبل أن تعطى، حتى قبل أن تتزوج، تسأل مال أم بنون، تقول أموال، عاوزين المال، هتجوز إزاي من غير مال، أريد المال الآن، سيبك من الأولاد، بعدين الأولاد تيجي. لكن دائما الناس يريدون المال، فقدم المال. أضف إلى ذلك أن المال إن كان الإنسان عنده أولاد بدون مال لا يصبحون زينة للحياة في الدنيا، بل يزيدون من همه ونكده. تخيل رجل عنده عائلة أولاد كثيرون ومع ذلك فقراء جميعا، تجدهم حياة نكد وصعب بالنسبة له. لكن إنسان آخر تجد عنده ولد واحد أو بنت واحد وعنده أموال تجد عنده سعادة. فإذا المال مقدم هنا، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جعلها الله عز وجل زينة. لكن هل الحياة من الممكن أن تستمر مع الواحد ويكون سعيدا بدون مال أو بنين؟ نعم، المانع. هناك أناس من الممكن أن لا يكون معه بنين ومع ذلك رب العالمين رزقه ببنات. هؤلاء البنات يكون أزواجهن أفضل إلى الرجل ويقومون بإغناء الرجل عن أبنائه، يصبح زوج البنت بالنسبة له أفضل من الابن. وأحيانا يكون إنسان عنده أبناء تجدهم والعياذ بالله يشربون المخدرات ويفعلون الفواحش ويفعلون كذا ويكونون نقمة على الوالدين. إذن القضية ليست قضية مال وبنين. فيقول رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا في الغالب، ثم يقول والباقيات الصالحات. كلمة الباقيات الصالحات معناها الأعمال الصالحات الباقيات، هو ده الترتيب الأصلي. الأعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكلمة الصالحات صفة لمحذوف تقديره إيه؟ الأعمال. إذن الأعمال، طيب الأعمال توصف بإيه؟ أول صفة لها وذكر في القرآن كثيرا الصالحات الباقيات. لكن القرآن هنا قدم الباقيات، بل جعل الباقيات موصوفة بكونها صالحات، وكأن البقاء فيها هو الأصل والإسم والصالحات صفة. واضح الكلام؟ مع أنه الأصل الأعمال الصالحات الباقيات، فلماذا جعل الباقيات للأخيرة هي المقدمة؟ لأنها في مقابلة ما سبق. وما سبق المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، إذن هو زائل. المال والبنون زائلون وهم غير دائمين وغير باقين بالنسبة لك. واحد يقول كيف أنا لو دخلت الجنة سيكونون معي؟ نعم، ولكنهم لن يكونوا مفيدين لك أنت شخصيا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البزار وغيره وهو بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كمثل رجل له ثلاثة أصحاب. أما الأول فقال أنا معك حياتك، أنا معك حياتك، يعني الراجل يعني لغاية الحياة، فإذا مت فلست منك ولست مني، لو أنت مت لا أعرفك ولا تعرفني، مجرد ما تموت ما أعرفكش. فذلك ماله، بمجرد الموت المال ينتقل وانت لسه في سريرك الى الورثه، لا تملك شيئا من المال. انا معك حياتك، فاذا مت فلست منك ولست مني، لا اعرفك ولا تعرفني. بمجرد يقول لك الراجل مات، كل الفلوس وكل شيء، حتى لو عامل توكيل يلغى التوكيل، خلاص كل الاموال تقف لانها اصبحت ملك المين؟ للورثه. واما الاخر فكان افضل من الاول، فقال انا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة يقصد القبر، فلست منك ولست مني. فمن هذا؟ أهله. الأهل يعني أجدع من المال شوية، إحنا معاك لغاية ما نكفنك ونغسلك ونصلي عليك ولغاية ما ندخلك القبر، بعد كده لا نعرفك ولا تعرفنا، انتهى الأمر. أما الثالث فقال أنا معك حياتك وموتك. من هذا؟ العمل، هو ده اللي يدخل معك في قبرك. ولذلك قال والباقيات الصالحات. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، بمجرد ما تموت قالوا لك أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني. أما الثالث فهو الذي سيدخل معك، فقال والباقيات الصالحات، فقدم الباقيات لأنها في مقابل الزائلات الفانيات. انظر، إذن المال والبنون زائل، لكن فقدم البقيات كائن. هذا الوصف جعله اسما موصوفا بكونه صالحا. وهناك باقيات غير صالحات للأعمال السيئة، الأعمال السيئة الكفر والعياذ بالله وأعمال الكفر. فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، وذلك اختلف العلماء في كلمة الباقيات الصالحات. فبعضهم قال سبب نزول الآيات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فما كان دعاؤهم يفسر به هنا الباقيات الصالحات. فما دعاؤهم؟ قالوا الأذكار التي كان يقولها هؤلاء الذي الفقراء والمساكين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا عبرة بعموم اللفظ، لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه؟ عاما. لا تتكلم عن عموم الباقيات الصالحات، فلذلك سورة السبب داخلة فيما كان يقول هؤلاء الأفاضل، ولكن الآية ليست مقصورة عليهم. واحد، البعض قال هي الصلوات الخمس، والبعض قال هي الكلمات الخمس، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد وابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم، قالوا أمن عدو حضر؟ قال لا، من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هي المنجيات، وهي المقدمات، وهي الباقيات الصالحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يعد بيانا لهذه الكلمات من كونها من الباقيات الصالحات. لكن الباقيات الصالحات أعم من هذا، وثبت في ذلك ما جاء أخرجه الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الباقيات الصالحات هي ذكر قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا القول والذي اختاره المحققون كالإمام الطبري وأئمة التفسير من غيره، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ومن قبله الإمام الشوكاني. فإذا المحققون يختارون أن قول الله تعالى والباقيات الصالحات التي وردت في الكهف وردت في مريم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي مرجعا. فهنا يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا أي وخير أملا، ما يؤمل الإنسان. لأن الإنسان إن أمل في الأولاد وأمل في الأموال فإن هذا الأمل ضائع، أما الأمل الحقيقي فهو ماذا؟ في الباقيات الصالحات، فهي خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك قد يقول قائل ولكن من الممكن أن يستخدم الإنسان الأموال والأولاد في الدنيا أحسن استغلال. نقول يجوز هذا كما قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هؤلاء هم المذمومون، وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح؟ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. متى يكون ابنك قرة عين لك؟ حينما يكون مؤمنا موحدا من أهل الخير، وإلا فأنت لن تقر عينك إن كان ابنك من أهل النار، لن تقر عينك إلا إن كان ابنك من أهل الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا للمتقين إمام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن معنى ذلك أن الولد من الممكن أن تستثمره لكي يكون من الباقيات الصالحات، يعني ليس الكلام المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. ممكن يصبح المال من الباقيات الصالحات إن أنفقته ورشدته واستخدمته الاستخدام الصحيح، ليس دائما يكون صدقات، وإنما الاستخدام الصحيح. إن استخدمت المال الاستخدام الصحيح وشكرت المنعم سبحانه على ما آتاك فهذا من الباقيات الصالحات. إن ربيت ابنك لكي يكون صالحا، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يخص قوله أنا معك حياتك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له. إذا من الممكن أن تجعل كسب ابنك تابعا لكسبك لأنه من الباقيات الصالحات. إذا استثمر، فليس معنى ذلك أنه تنبت العلاقة بينك وبين ولدك وتعتبر ولدك كزينة من زينات الدنيا فلا تنظر إليه أصلا وتبتعد عنه. لا، استثمر في ولدك، الولد والبنت استثمر فيهم لكي تربيهم تربية تؤجر عليها ويصبح تربيتك لهم، وكل لقمة وضعتها في أفواه أولادك من الباقيات الصالحات، وكل مليم أو قرش قمت بالإنفاق به على أولادك يصبح من الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم بعد ذلك تأتي الآيات التي تتحدث عن زوال الدنيا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.